كم هل الجمعة لها سنة أم سنة الضحى تكفي؟ يسهد قبل الجمعة للثاني الركعات يعني يصلي ما تيسر وليس تراتب لا يسلي ما يسر الله له يعني يفاصل قال ثم يصلي ما كتب الله له غير أي شيء فليس لها راتبة قبلها بل يصلي الإنسان ما تيسر ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر يصلي من كل جنتين وإن صلى من حمص إلى دخول الخطيئة كله طيب كله حسن يصلي من كل جنتين ولا راتبة بعدها وهي أربع النبي عليه الصلاة والسلام من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع فالسنة يصلي أربع كسنتين بعد الجمعة في مسجد أو في بيت والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته ولكنه أوصى من صلى يصلي أربعة من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة وقال إذا صلت بعد الجمعة فصلوا أربعة هذا هو السنة الأربعة أفضل من الثنتين سواء صليتها في البيت أو في المسجد وفق الله جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.